أصف القتلى. أبا هند فلا تعجل علينا، منظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، فإن قناتك يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا بلغ الوليد لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله فضيله العالم اعلام واسطه العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده من عاملون. حياك الله وبياك. لعل الابيات التي صدرت بهذه الحلقه لعمرو بن كلثوم تصور الحاله ايام الجاهليه قبل الاسلام. اذا بلغ الوليد لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، هذا كان ينقل لنا الشعر باعتباره ديوان العرب الذي كان يقول: الا لا يجهلا احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تحضرني قصة أبدأ بالحوار مع فضلاتكم إذا أذنت لي. قصة كليب داحس والغبراء وحرب البسوس، حرب الثلاثين والأربعين عاما التي تستمر من أجل ناقة تأكل زهرة في بستان إحداهن فتموت فيها رجال وتضع فيها رقاب، فلما قتل من القبيلة الأخرى 1000 مقابل كليب، قال زعيم قبيلة كليب: كأن 1000 في شسع نعل كليب. يعني قتل رأس كليب 1000 في شسع نعل كليب. هل وضع الله تبارك وتعالى حدا لهذه الغوغائية وتلك أنظمة الغابة التي كانت موجودة، ولا سيما أن لها صدى في الواقع الآن من خلال آيات القرآن الكريم؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ووضع لهم منهجا ليسعدهم به في الدنيا والآخرة. جيد. لقد خلق الله الإنسان بيده. نعم. ونفخ فيه من روحه. نعم. وأسجد له ملائكته. نعم. وكرمه غاية التكريم. ومن بين صور التكريم أن وضع جل وعلا شريعة محكمة بين فيها حقوق الإنسان. نعم. وفي أعلى هذه الحقوق ومراتبها حق الحياة. حق الحياة. حق الحياة. نعم. فالحياة حق لله سبحانه وتعالى لأنه واهبها، ولا يجوز لأحد البتة أن يسلب هذا الحق إلا واهب هذا الحق. سبحان الله. أو في حدود شريعته التي وضعها بإحكام ودقة لتضمن السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. تمام. هذه الصورة التي تفضلت بها في الجاهلية، جاء الإسلام ليرتقي بالإنسان إلى هذا الأفق الوضيء، لينتشل من هذا الدرك الدني الذي يقتل فيه الإنسان بوحشية مروعة. نعم. وأنا لا أنكر أن البشرية الآن حين انحرفت عن هذا المنهج الذي سنبينه، يفعل فيها الإنسان أيضا بأخيه الإنسان في عصر الحضارة والمدنية. نعم. ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في الغابات. فشعار البشرية الآن في ظل القيادة الغربية ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. نظر صحيح. فجاء الإسلام وأنزل الله القرآن ليبين هذا الحق الكبير، حق الحياة. بعد إذن حضرتك، يعني في الأمر اختلاف، يعني إذا أصيب رجل له حيثية في المجتمع، يعني يساوي 1000 من الرعية والسوق والدماء. هكذا قال ربنا تبارك وتعالى مفندا هذه النظرة العنصرية البغيضة. الله أكبر. فقال جل وعلا في في ندائنا في هذا اللقاء المبارك الرابع، وهو النداء الرابع، نعم، في الآية 78 بعد المئة الأولى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فهو عذاب أليم. وفي الآية التي بعد هذه الآية مباشرة قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا حكم ربنا سبحانه وتعالى، هذا حكمه. لكن إذا نظرنا نظرة بسيطة على بني إسرائيل وعلى الشرائع التي كانت موجودة قبل الإسلام، ربما يكون الحكم مختلف. كان مختلفا، صح، فجاء الإسلام ليصحح هذا الوضع. ربنا خلق الناس درجات شيخنا؟ نعم، ربنا خلق الناس درجات لا شك ولا ريب. يعني الغفير مثل الوزير، يعني قال الله عز وجل: يا أيها الناس، هذا نداء عام، نفير عام، أيوة، وليس لأهل الإيمان فقط، ومعناه الناس جميعا، للكل، للكل، مؤمن وكافر أيضا، مؤمنهم وكافرهم، حتى نداء القرآن للناس، للجميع، للجميع. جيد، لا يفرق بين المسلم وغير المسلم. تمام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، نعم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الإسلامي العظيم بجلاء في خطبة الوداع في يوم فتح مكة، حين قال: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، نعم، ولا لأسود على أحمر، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية الكريمة، يقول ابن عباس: كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدية. يعني من قتل يقتل، من قتل يقتل بالقرآن، وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس والعين بالعين. هذه آية المائدة نزلت بعد آية البقرة التي نحن بصددها. جيد. هذه مسألة مهمة. هذه الآية: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه آية سورة المائدة، والراجح عند كثير من أهل العلم أنها نسخت آية سورة البقرة، نسخت هذه الآية. وأنا لا أرى يعني دعوة للقول بقضية النسخ، لأن الله تبارك وتعالى في آية سورة البقرة والآية، يعني ينبغي لنا أن نقف وقفة بسيطة عند هذه الآية لنستكنها مضامينها ومعانيها. جميل. والوقوف على تفسيرها في جميل. عجال جميل. كنت أود فقط أن أبين لإخواني وأخواتي أن القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، أيوة، القصاص في اللغة من قول العرب قص الشيء أي اتبع أثره، وقالت لأخته قصيه أي تتبعي أثره، نعم، فارتد على آثارهما قصصا، نعم، والمراد بالقصاص أي تتبع دم المقتول للوصول إلى القاتل. هذا هو التأصيل اللغوي، نعم، للفظة القصاص. الله تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان في هذه الآية بالقصاص بهذا العدل، وسيتجلى المعنى إذا قلت ما نقله سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عليه رحمة الله في أن حيين من أحياء العرب في الجاهلية قبل الإسلام بقليل تقاتلا، وحدث بينهم قتل شديد وجراحات عظيمة، نعم، فكان أحد الحيين يشعر بما تفضلت به من المكانة والشرف والعلو، نعم، والكبر، نعم، وأنه من جنس مختلف عن جنس الحي الآخر، فكان إذا قتل منهم عبد لا يرضون أبدا إلا أن يقتلوا حرا من الحي الآخر، وإذا قتلت منهم امرأة لا يقبلون أبدا إلا أن يقتلوا منهم رجلا، وهكذا. فنزل القرآن الكريم ليعلم هذه الأمة، ليهذب مشاعرها، وليضبط أخلاقها وأقوالها وأفعالها. فالمؤمن ليس حرا في تصرفاته، وإنما المؤمن منضبط في كل قول وفي كل فعل وفي كل سلوك بحكم الله سبحانه وتعالى. طيب كما سنبين في نداء آخر إن شاء الله تعالى. أحسنت. ألم يفتخر الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وبقبيلته وبعائلته؟ أنا ما قال في حديث طويل في الآخر: فأنا خيار من خيار من خيار. جميل. هذا الشرف الذي شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعلنه من باب أن يبين مكانته وكرامته في هذه الأمة، وأنه من أصل شريف ومن نسب كريم. لكن لم يوظف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النسب وهذه المكانة توظيفا يناقض ما ربى عليه الأمة ونادى به البشرية كلها، من أنه لا يجوز، لا ينبغي لأحد أن يبغي على أحد أو أن يفخر على أحد. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتواضعين الذي علم الدنيا الأدب وعلم الدنيا التواضع. أحسن. والأدلة أحسن. في هذا الباب كثيرة لا تسعر. لدي أسئلة يعني في لشات سريعة، بارك الله فيكم. نعود إلى القصاص. أرسل الإسلام قواعد لم تكن معمول بها منذ قبل. تفضل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، إن قتل حر فاقتلوا حرا. طيب أي حر أم القاتل؟ القاتل فقط. القاتل فقط، ولا يجوز البتة أن نقتل أحلى ما في العائلة مثلا. أبدا. نأخذ كبير العائلة مقابل صغير العائلة، هذا حرام وهذا لا يجوز، وهذا شغل الغابة. حرام. حرام بنص القرآني، الحر بالحر. عشان بني فلان يتأدبوا يعرفوا قتلوا من مين شيخنا. لابد أن نعلم أنه لا يجوز لمسلم أو لمؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل أن يتجاوز ما أمر الله به. لا يجوز لمسلم أن ينفعل وأن يتحرك من عاطفة، وإنما يجب عليه أن يتحرك من شرع. شرع. شرع. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، يخفف الله تبارك وتعالى على هذه الأمة فيجعل فيها الدية، ولم تكن الدية موجودة قبل ذلك في بني إسرائيل، بل كان القاتل يقتل ولا دية، ولو بعد حين. وفي النصارى العفو ولا قصاص ولا دية. فجاء الإسلام الوسط الذي يعلم مشرعه جل وعلا ومنزله من خلق، وهو اللطيف الخبير. نعم. جاء بهذا المنهج الوسط فقال القاتل يقتل. طب هنا سؤال بعد إذنك، يعني هل المشرع لبني إسرائيل والنصارى الله سبحانه وتعالى، هذا التشريع كان ملائما لهم، ملائما لطبيعتهم؟ جميل. يعني هم من عند الله ملائما لهم. نعم. ما أنزل الله عز وجل تشريعا إلا وهو يناسب المدة الزمنية والحالة النفسية والخلقية والاجتماعية التي أنزل الله عز وجل في هذا التشريع. فجاء التشريع الإسلامي الخاتم ليناسب كل الأزمنة وكل الأمكنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني لا نفتخر مثلا بتشريع هو تشريع اليهود من عند الله. نعم. تشريع النصارى من عند الله أيضا. نعم. مناسبا لهم، وهو العدل، عدل الله في الأرض في هذا الوقت. أيوة أحسنت، في هذا الوقت كان يصلح هذا التشريع. أي نعم. نعم. فأنزل الله التشريع الإسلامي بصورته الكاملة الكاملة، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قصاص. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ما معنى ذلك؟ لا سأسأل. أي نعم. نعم. معنى ذلك نعم. أن ولي الدم اللي هو المقتول، لا القاتل، أهل المقتول، أهل المقتول. نعم. أي نعم. نعم. أن ولي الدم أي أهل إذا المقتول. قبل أهل المقتول أو أهل القتيل الدية وعفوا عن القاتل وتنازلوا عن القصاص، أيوة، فلهم ذلك، لا حرج، فلهم ذلك. طب لو خد الدية وقتله، ما هذا حكم آخر سأبينه الآن. الموضوع كبير إذا. طبعا. نعم. فمن عفي له من أخيه، انظر إلى لفظة أخيه مع أخيه. أنه قاتل. أخيه. يؤاخي سبحان الله حتى في لحظات الشدة والضنك. يعني في مع أنه قاتل ومع ذلك لم ينف عنه صفة الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. صحيح. حتى في القتل. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات بصورة بينة سنعود إليها في موضعها إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الله عز وجل قل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إن تنازل أهل القتيل عن الحكم الأول وهو القصاص وعفى أهل القتيل عن القاتل وقبلوا الدية فلهم ذلك، وهذا من باب التخفيف ورحمة الله بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بضوابط وبشروط. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني على أهل القتيل أن يطلبوا الدية بالمعروف، ليس معنى أنهم تنازلوا عن حق يطلبها بشدة وغلظة وعنف، وإلا سيظل الإفساد مستمرا وممتدا، وربما يصل الأمر إلى قتل العشرات لا إلى قتل القاتل الذي تنازلوا عن قتله في أول الأمر، وإنما يجب أن يكون الطلب للدية بالمعروف. طب هنا سؤال مهم شيخنا. نعم. بعد إذن فضلتك، يعني مثلا كما يحدث في بعض البقاع مثلا في الصعيد عندنا وفي بعض الأماكن مسألة الثأر، ألا توافقنا الرأي من قبيل الإنسانية البحتة؟ نعم. أن يعني ولي الدم أو أهل القتيل يكونون في حالة نفسية سيئة، في حالة نفسية مزرية، ونطلب منهم أن يطلبوا بالمعروف لأنهم تنازلوا عن حقهم الأول طواعية واختيارا بلا إكراه ولا إجبار، ولو أرادوا القصاص لأخذوه، هو حقهم جيد، ولكنها رحمة من الله عز وجل وتخفيف من الله بهذه الأمة، فعليهم أن يطلبوا حقهم في الدية إن تنازلوا عن الحق الأول لهم ألا هو القصاص، أن يطلبوا بالمعروف. طيب، هي محددة؟ أي نعم، دية الرجل 100 بعير. 100 بعير كم مثلا؟ يعني بثمن البعير الآن 100,000 مثلا؟ تقريبا أو أكثر. لا أكثر، حسب سعر البعير يعني. في كل مكان يعني لا إذن هي دية ليست محددة في الشرع قالب ثابت للكل، لا، وإنما 100 بعير بحسب سعر البعير في مصر أو في دول الخليج أو في بلاد الحرمين إلى غير ذلك. نعم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، 50 بعيرا. أي نعم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. انظر هنا التفات عجيب، لفتة جميلة جدا. يجب على أهل القاتل أو على العاقلة، لأن الدية لا يدفعها القاتل، نعم، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الدية على العاقلة، فيجب أي على أهل القاتل وعلى قبيلته وعلى عائلته بلغة العصر، فعلى هؤلاء أن يؤدوا الدية أيضا بإحسان وجود وكرم وسخاوة نفس، لا يجوز لهم أن يماطلوا إن تنازل أهل القتيل عن حقهم ألا وهو القصاص. أيوة. فواجب على أهل القاتل وعائلته وقبيلته أن تؤدي الدية إلى هؤلاء المفجوعين في قتلهم بإحسان وسخاوة نفس وجود وكرم. جميل. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طيب، هب أنك كما تفضلت طالب أهل القتيل الدية فقدم أهل القاتل الدية لهم بإحسان وكرم وسخاوة نفس وجود، إلا أنهم بعد ذلك ثارت نفوسهم وقتلوا هذا القاتل مرة أخرى، يتوعدهم ربنا تبارك وتعالى، فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد أخذ الدية وقبولها، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. انظر إلى هذا التهديد والوعيد في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طب من اعتدى ممن أخذ الدية أم ممن أعطى الدية؟ لا، ممن أخذ الدية. ممن أخذ الدية. أي نعم، فمن اعتدى بعد ذلك، أي فمن تجاوز الحق واعتدى على القاتل الذي سلم الدية لأهل القتيل، فهؤلاء ينتزع ولي الأمر منهم الدية مرة أخرى، وله أن يفعل بهم ما يشاء وما يريد بحسب ما تقتضيه المصلحة. لأنني أود أن أؤكد لإخواني من المشاهدين والمشاهدات. أيوة. أنه لا يجوز لأحد البتة أن يأخذ القصاص أو أن يقوم بالقصاص بنفسه، إنما هذا حق لولي الأمر المسلم ويجب عليه أن يقوم به إن لم يقبل أهل القتيل الدية. وإلا لو استطاع كل إنسان قتل عنده قتيل أن يأخذ بثأر هذا القتيل أو أن يقتل القاتل أو عشرة مع القاتل، فسيتحول المجتمع المسلم إلى فوضى. ربنا قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. انظر يعني إلى هذا القيد. فلا يسرف في القتل. صحيح. إنه كان منصورا. نعم. هذا هو القيد الذي نحدده ونتحدث فيه الآن. فلا يسرف في القتل معناها أيها الأحبة. أيوة. أي لا يجوز له أن يتجاوز القاتل بحال من الأحوال. أبدا. أبدا. طب والكرامة؟ انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكرامة يا شيخ محمد. الكرامة مضبوطة عند المؤمن بضابط الشرع. وهيبة العيلة يا شيخ محمد. بضابط الشرع. يجب على إخواننا أن يعلموا أنه لا كرامة إلا في امتثال أمر الله، ولا عزة ولا هيبة إلا في امتثال أمر رسول الله، ولا سعادة ولا نجاة لهم في الدنيا والآخرة إلا بالإذعان لحكم الله وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله. اسمع ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه كما وسلم. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: بأبي وأمي وروحي. صلى الله عليه وسلم. لن يزال المؤمن، ولاحظ لفظة المؤمن والخطاب. نعم. لأهل الإيمان. لأهل الإيمان. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الله أكبر. حديث يكتب دماء عيون. إصابة الدم الحرام من الأمور الغليظة بما كان في الشريعة الإسلامية. وكان عبد الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الله يفتح عليك، فجزاؤه جهنم. خالدا فيها. وغضب الله عليه. ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا عاوز بقول لحضرتك الآن على الهواء، ائتني بوعيد في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس كوعيد القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عاوز إخواني وأخواتي ممن يتابعوننا يعيدوا معايا، ممن يتجرؤون الآن على سفك الدماء أيا كان موقع هذا المتجرئ على هذا الحق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، سلم يا رب، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولاحظ أن الذي يعظم العذاب هو الحق تبارك وتعالى. وكان عبد الله بن عمر يعلق على هذا الحديث ويقول إيه، يقول، والحديث في البخاري، إن من ورطات الأمور، شايف اللفظة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. لا إله إلا الله. أقول تاني، يا ليت، إن يا من ليت. ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. وكان صلى الله عليه وسلم بغير حلة، بغير حلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا، استثناء مخيف مرعب جدا. أو والله أنا اقشعر جسدي. أو والله لا إله إلا الله. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. يا الله، الله أكبر، إلى هذه الدرجة قتل المؤمن عظيم جدا. طب حبيبي في الله أستاذ محمد، ممكن حضرتك تقول لي: طيب يا مولانا، هذه حرمة الدماء هذه للمؤمنين فقط ولا لأي إنسان؟ أنا سأسأل، لكن كان يداعبني سؤال. تفضل. سؤال يعني من الخطورة بالمكان. فضل. بالفعل. فضل. وإذا غلبت علينا هذه الأمور الآن، هل لنا أن نحتج بأن نفوسنا ضعيفة، بأنها خطأ، الأمر ينهى بركعتين في جوف الليل ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أم أن الأمر أجل وأعظم من هذا بكثير؟ أجل وأعظم وأخطر وأشنع وأبشع من هذا بكثير، وأتي بمرادفات اللغة في قواميس اللغة التي تؤدي نفس المعنى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يا لطيف. لماذا القتل تحديدا شيخنا؟ لماذا؟ لأنك تسلب حقا لا يجوز لأحد البتة أن يسلبه إلا واهبه، وهو ربنا جل وعلا، وحق الحياة. حق الحياة. إذا من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الحياة، حفظ الحياة من مقاصدها. طبعا مقصد من المقاصد الخمسة المعروفة حفظ النفس. لا يجوز لأحد البتة أن يتطاول وأن يتجرأ على هذا الحق بالصورة المؤلمة. أنا أعجب أقف أمام هذا الحديث النبوي متعجبا: وأشهد ورب الكعبة أنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم على الناس لا يدري فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يا لطيف يا رب. سيكون القتل عشوائي هكذا كما يحدث، دول تبادي يا شيخنا. لكن السؤال الذي يفرض نفسه كما تفضلتم، هذا النداء من الرحمن لأهل الإيمان فقط؟ هو نداء لأهل الإيمان في الآية، لكننا كما ذكرنا النداء إن أفردنا الإيمان يندرج تحته الإسلام، وإن أفردنا الإسلام يندرج تحته الإيمان. طب وأهل الكتاب؟ أهل الكتاب ستعجب إذا قلت لك الآن حديثا، نقتلهم نداء. ستعجب إذا قلت لك الآن حديثا عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه ربما وسلم. يسمعه الله. الملايين في الأمة لأول مرة، نستمتع نجن في الأذان. الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، نعم، والنسائي في السنن بسند صحيح، نعم، من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه عليه رضي أن الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال الله عليه وسلم. من أمن رجلا على دمه، من أمن أعطاه الأمانة، نعم، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لا إله إلا الله، مرة ثانية، خطير. ده مكتوب يترجم، مطلوب يترجم بكل لغات الأرض. مرة ثانية نطلب من مخرجنا هاني البنا ينزل على الشاشات ويترجم بالفعل. لابد. إيه والله. لابد. لابد أن تسمع البشرية كلها كلام ربنا وكلام نبينا. أنا ما قرأت هذا الحديث. لأن العالم يتهم الإسلام الآن بأنه دين متعطش لسفك الدماء. وغوغائية، وانتشر بحد السيف أساسا. إلى غير ذلك، نعم، من التهم المعلبة التي تكرر. وإرهاب وكذا. نعم. صحيح. يقول الصادق. صلى الله عليه وسلم. من أمن رجلا على دمه فقتله. من أمن رجلا على دمه فقتله، الذي أمن هذا قتل. أي نعم، لا طيب. الذي أمن هو الذي قتل، يعني أنا أؤمنك أننا في أمان عندك، ثم أقتلك والعياذ بالله. سلم يا رب. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وإن كان المقتول كافرا، ما رأيك في هذا الحديث؟ إلى أي عظمة، أي عظمة في جمال إيه الإسلام الكعبة. أي عظمة. بل خذ حديثا آخر يا ريت. رواه البخاري ومسلم. أعطني. رواه البخاري ومسلم. نعم. صحيح. في يوم فتح مكة، نعم، أجارت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلا من المشركين يقال له ابن هبيرة، فأصر علي على قتله. ما كان هنالك تشريع أم حتى نبرئ ساحة سيدنا علي رضي الله عنه؟ التشريع لم يكن هناك شيء محدد بهذا الخصوص. صحيح. لكنهم كانوا في حرب. صحيح. ومع ذلك النزال ما زال مستمر. أدخلته في جوارها أم هاني، أدخلت هذا الرجل في جوارها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، الله، ثم أبلغه مأمنة، الله، ذلك بأنه قوم لا الله يعلمون. الله، انظر إلى دين الله عز وجل. الله أكبر. والله لو عرفت البشرية عظمة هذا الدين والله لخرت ساجدة لرب العالمين في محرابه المهيب الجليل. لا لا، يعني دول فضلتك كفار غير مسلمين، لابد أن نقتلهم ونستولي على أموالهم ونسفك دماءهم، هم غير مسلمين. طيب اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله، أم هانئ، نعم، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة، هبير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الرسول، ما أجمل الرسول، والله جميل، صلى الله عليه وسلم، والله جميل بأبي أنت وأمي. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، بل أنا أقول لك، يعني أقرها على فعلها وجعله تشريعا للأمة، نعم، بل أنا أقول لك، لكن قد أجرنا بشخص النبي أم كونه ممثلا للدين؟ مشرع كتشريع دين. كل لفظة ليس بشخص النبي، لأن هذا عرف موجود مثلا. كل لفظة منه دين وكل لفظة منه شرع. الله أكبر. بل أزيدك، سكوته شرع صلى الله عليه وسلم. إذا سكت معناه إقرار. أحسنت. فكلامه سنة قولية، وفعله سنة فعلية، وسكوته سنة تقريرية. تشريع. لا إله إلا قوله الله. تشريع وفعله تشريع وصمته تشريع ما دام مقرا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يأتي أحد الأزلام ويقول إن تصرف النبي مع أم هانئ كان طبيعة موجودة. لا حاشا، لا، بل هو تشريع. تشريع. قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، بل قال كما في صحيح البخاري وغيره، من قتل معاهدا أي كافرا أعطيته عهدا أمانا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لا إله إلا الله. هذا كلام الصادق. نعم. فديننا أنا أقول بملء فمي، لو خان المشركون لا نخون، ولو غدر المشركون لا نغدر، ولو كذب المشركون لا نكذب، لأننا لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا يعني وعواطفنا. أحسنت، لك هذه الحياة لغة القوم لا يفهمون إلا هذه اللغة، وخففها شوية شيخنا يعني. لا نجوز، لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز ولا لظروف العصر، لا يجوز للأمة في ظل هذا الضغط الأليم وفي هذا الزخم الواقعي المروع المؤلم، حتى وإن رأينا الدماء تسفك في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي غيرها، فلا يجوز لنا البتة أن نخرج وأن نتفلت من شرعنا بأي صورة من صور الخيانة. الكفار ينقسمون إلى 4 أقسام، وهذا تأصيل في غاية الأهمية لشبابنا. كافر محارب، أيوة، هذا يحارب، نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إذا رفع السلاح يحارب، لا بأس، لا نستحي من ديننا، طيب، ولا نستحي من قرآننا، نعم. القسم الثاني كافر معاهد، لا يجوز أبدا أن تقتله ما دام في العهد. من قتل معاهدا لم يرح يرح رائحة الجنة، وإن رحل يعني إذا هنالك معاهدات بين المسلمين وبين غيرهم، لا حرب ولا قتل، ولا قتل، نحترم المعاهدة، نحترم المعاهدة حتى ترد إليه عهده. القسم الثالث مستأمن، قال صلى الله عليه وسلم، المعاهد غير المستأمن. ما المستأمن؟ المستأمن الذي يعطيه أي مسلم من المسلمين ولو كان فقيرا، يبيع خضروات على ناصية الطريق، أيوة، إذا أعطى أمانا لأي مشرك أو كافر فلا يجوز لمسلم آخر مهما على قدره أن ينقض هذا الأمان. أما العهد فهو من وظيفة ولي الأمر ومن ينوب عنه. هذه لطيفة قل من ينتبه إليها من أهل العلم جدا. لا انت هنيها حتى نستمتع. نعم. إذا العهد الآن تمثل الحكومات مثلا. الحكومات، الحكومات التي تعطي العهود والمعاهدات، ونحن كمسلمين ننسق وراء الحكومات المعاهدات. لأن هذا من الشرع. أي نعم، نركز، هذا من الشرع، من الدين، جيد. أما الأمان، أيوة، فلا أن تعطي أمانا. أمي الفاضلة التي تجلس على قارعة الطريق لتبيع الخضروات، إن أعطت أمانا لغير مسلمة أو لغير مسلم فلا يجوز لأي أحد أن ينقض هذا العهد وهذا الأمان. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم. اسمع، فمن أخفر مسلما، أخفر يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يا لطيف، أي فرض يا لطيف ولا نفل. هذا ديننا يا أخي. اللعن طرد من رحمة الله، اللعن طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، اللعن كافي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا عذاب مغلظ، عذاب أليم شديد. في تصورك من منبرك الخاص، لماذا هذه النظرة الوسطية الجميلة في الدين الإسلامي إذا ما قيست الآن بسلوك بعض الحضارات والمجتمعات التي تحدث وتباد دول بالكامل بصواريخ وتهديدات وكذا؟ والذي يؤلمني بعد هذا الذي ذكرت أن الأمة لا زالت عاجزة في أن تبين الصورة المشرقة التي بيناها الآن في إيجاز لأولئك الذين لا زالوا مصرين على اتهام الإسلام بالوحشية والبربرية والإرهاب والتطرف والرجعية إلى آخر هذه التهم المعلبة. هذا هو الذي يدمي القلب. أنا أقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع. نعم. ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق إلى غيرنا بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يجيد جدا أن يلبس الباطل ثوب الحق وأن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق. أحسنت، بارك الله فيك، لكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. لا حول ولا قوة. نطلب منكم دعاء يعني نختم بها لها تكون ساعة إجابة. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين. آمين. اللهم فرج همهم. آمين. وفرج كربهم. آمين. وأزل غمهم. آمين. اللهم ألف بين قلوبهم. آمين. ووحد صفوفهم. آمين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. آمين. وأبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة. آمين. ويهدى فيه أهل المعصية. آمين. أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا لفضلاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إن عاملون، كنا نتكلم فيها عن القصاص ومشروعيته وحكمته في الإسلام، نداء الرحمن لأهل الإيمان. على قنيات وعطرة حياة هاني البنا مخرج البرنامج، شكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء. ما هو الصيام؟ هل يجب على المسلم أن يبيت النية كل ليلة في رمضان أم تكفيه نية واحدة؟ هل كان عندهم صيام كما عندنا الآن هو نعم. أم تغير باختلاف الشرائع وتغيرها؟ صمنا رمضانات كثيرة جدا نعم. ويحدث هذا بعد كل رمضان، هل تريد الجواب في كلمة واحدة؟ اختيار الله سبحانه وتعالى لشهر رمضان تحديدا هذا الشهر، هل لنا أن نسأل ما الحكمة من هذا؟ رمضان ده مدرسة إيمانية، لو عرفت الأمة جلال هذه المدرسة. طب إذا طلبنا من فضيلتكم برنامجا عمليا للصائم نهارا وليلا جميل. حتى يكون ديدانه في رمضان، أيها المسلم إنا